مراسلة بنت في عبر الشبكة بغرض الزواج، وهو سلفي وهي بإذن الله سلفية، هل يسأل عنها وتزوجها أو يتركها لوجه الله علما أنه يريدها وهي تريده؟ أنا لا أنصح بالاتصال بالمرأة، أو الرجل يتصل بالمرأة والمرأة تتصل بالرجل، هذا لا يجوز بارك الله فيكم، وإنما تسأل عنها من يعرفها وتتقدم لخطبتها وتعلم عن أهلها كل شيء. أما هذه الطرق اتصال بالشبكة فهي طرق محرمة، بارك الله فيكم.